يقول الأخ التشيع العلوي أساسه هو التشيع السني، هم السنة. وأخي أصلا احنا ليش نستخدم كلمة تشيع؟ يعني أنا أكو شيء أكرهه، وهو أنه احنا نقول الشيء السنة احنا الشيعة. لا لا لا لا لا، أنه احنا الشيعة الحقيقيين. ماكو شيء اسمه احنا الشيعة الحقيقيين. التشيع حزبية، تحزب، والتحزب غلط. التحزب غلط، التحزب مرفوض بالدين. فأنا لماذا يعني أتودد للشيعة وأقول لهم لا احنا شيعة، واحنا والتشيع لعلي بن أبي طالب، كلنا شيعة علي بن أبي طالب؟ ما أرى، لا أرى مبررا ولا داعيا نحو هذا التودد وهذا التسول. هذا التسول، تمام؟ فماكو شيء اسمه تشيع سني، ماكو شيء اسمه تشيع سني، وماكو شيء اسمه تشيع علوي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ما كان يقبل بهذا، ما كان يقبل بهذا. السنة أنه حينما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، إحنا لا شيعة علي ولا شيعة معاوية. هاي السنة. إيه بس السنة شنو؟ الصحيح شنو الصحيح؟ الصحيح لاوي علي ولاوي معاوية. الصحيح ما فعله سعد بن أبي وقاص، وما فعله 9900 وابي، لأن عدد الصحابة في تلك الفتنة 10,000. 10,000 الذين شاركوا بالفتنة 27 فقط من الطرفين. فالذي فعله سعد رضي الله عنه وارضاه وبقية الصحابة، هذا اللي احنا وياه، الذي فعله سعد وهو الحياد. طبعا منو كان أقرب الطائفتين إلى الحق؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هو كان أقرب الطائفتين إلى الحق، علي رضي الله عنه وارضاه. لكن مو كل الحق ويا علي، كل الحق ويا سعد الذي اعتزل الفتنة. كل الحق ويا سعد. فماكو شيء اسمه تشيع سني، ونحن لا نرضى بالتشيع. لا نرضى بتشيع أهل الشام لمعاوية، ولا نرضى بتشيع أهل الكوفة لعلي. لا نرضى بهذا ولا نرضى بذاك، تمام؟ نحن نرضى بفعل الحسن رضي الله عنه وارضاه، الذي وأد الفتنة وجمع الأمة وأبطل ما يسمى بالتشيع. واضح أخي؟ فماكو شيء اسمه تشيع علوي وتشيع صفوي. هاي البدعة التي حاول أن يروج لها بعض مفكري الشيعة كي يخدعوا أهل السنة والجماعة. ماكو شيء أخي الحبيب، لا يوجد، لا يوجد. نعم على شريعتي، هذه بدعة للاستمرار في خداعنا، هذه لكي نبقى مخدوعين ولكي نبقى ضحايا، كي نستمر في يعني في غفلتنا، وهذا غلط. لذلك التشيع غلط، والرافضة هم الابن الشرعي للتشيع. لأن أنت بس تفتح بالباب، باب التعصب وباب التحزب، سينتهي بك الأمر إلى تكفير الآخرين، وهذا الذي فعله الشيعة. فتحوا باب التحزب، انتهى بهم المطاف، كفروا الصحابة. فهذا الباب لا يفتح، لا يفتح. ماكو شيء اسمه تشيع سني، ماكو شيء. فلذلك أنا سني، أنا لست شيعيا، ولا أقبل أن أسمى شيعي، ولا أقبل أن أسمى من شيعة أهل البيت، ولا أقبل أن أسمى من شيعة الصحابة. ما أقبل هاي، ما أقبل بهذه التسميات، ما أقبل به. لأن أنا حبي لأهل البيت لا يندرج تحت مفهوم التشيع لأهل البيت. أنا أحب أهل البيت وأتقرب إلى الله بحبهم وأتعبد الله بحب أهل البيت، كما أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهم، والإحسان إليهم عبادة، ومن الإحسان إليهم حبهم. لكن أرفض أن يسمى هذا الإحسان تشيعا، ويكفيني لرفض هذه التسمية أنه قد سبقني إليها أهل البدع. هاي مسألة في غاية الأهمية، هذه مسألة في غاية الأهمية. أهل البدع سبقوني هذه التسمية، على أي أساس أنازع أهل البدع في تسمية هم ابتدعوها؟ ومفردة شيعة لم تذكر في القرآن الكريم بموضع مدح إلا في موضع واحد، بقية المواضع كلها ذم، إلا في موضع وأن من شيعتي لإبراهيم. أما بقية المواضع في القرآن كلها ذم، كلها ذم، كلها في باب الذم. فأنا على أي أساس، على أي أساس أنازع؟ يعني إذا نفتح هذا الباب، إذا أنا معتزلي لكنني اعتزلت الفتنة، إذا أنا خارجي لكن أنا خرجت على الشر، إذا أنا كافر لكن أنا كفرت بالطاغوت، ما راح نخلص، هذا ما راح نخلص. إذا ننازع من ننازع من اصطلح على وصفهم بأوصاف أو تسميتهم بأسماء معينة للدلالة على مسمياتهم البدعية، بهالطريقة ما راح نخلص. وأنا بنهاية المطاف أقول أنا من جيش المهدي إذن، لكن مو المهدي الشيعي، لا المهدي السني. شوف، وهكذا دواليك. بارك الله بك. يقول رافضي اسمه عراق اثنين ومعه مايك، تفضل استاذ عراق اثنين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. اكو صوت واضح؟ يعني رجان بس اكو صوت واضح؟ نعم، بس حبيت شوية اعقب على كلام الاخ الحسين اللي يعني طبعا هو هواي حكى كلام لكن ما نقدر طبعا نعقب عليه كله، لكن ناخذ مقطع منه يعني نحاول نعقب عليه، وارد شوية اتناقش وياكم بيه بس بهدوء طبعا وبعلمية وبمهنية. الاخ قال قبل شوية بانه لا علي مع الحق ولا معاوية مع الحق، يعني الطرفين لا هم على حق ولا هم على باطل، يعني ما اعرف شلون، ما ممكن اذا طرفين تقابلوا وتصارعوا واختلفوا لابد انه يكون اما يعني الاول على حق والثاني على باطل او بالعكس، ما يصير كلهم على حق او كلهم على باطل. طيب انا لم اقل ما قلته انت، انا الذي قلته ان فريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اقرب الى الحق من فريق معاوية، لكن الطائفة المحددة الفتنة. دليلي على هذا الكلام دليلي فعل الحسن، الحسن رضي الله عنه وارضاه كان بإمكانه أن يستمر بقتال معاوية، لكنه اكتشف أنه أو مكتشف كان يعلم أن هذه فتنة، لكنه رأى الإمام الحسن عليه السلام أنه يجب أن أطفئ هذه الفتنة، وأنه إطفاء هذه الفتنة يتم من خلال مبايعة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مصداق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فعلي رضي الله عنه وأرضاه نفسه عندك في نهج البلاغة يبين أنه كان على يعني أنه ندم. افتح نهج البلاغة وتحت خطبة بعنوان في ذمه لأهل الكوفة، قال يا أهل الكوفة وددت والله أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت ندما، معرفة جرت ندما، معرفة جرت ندما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه يقر أنه ندم أنه جاء إلى الكوفة، فهذا مو كلام، هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام. لكن أمير المؤمنين نفسه أمير المؤمنين هو كان أقرب إلى الحق من معاوية، لكن الحق كل الحق كان مع بقية الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة. ها بالضبط، يا أشبه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت والله أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما وعقبت سدما. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. واضح الصوت إن شاء الله؟ واضح الصوت، هان جيد جدا. طبعا كلامك ما أعرف يعني شلون يتفسر أنه تقول أنه علي بن أبي طالب هو أقرب إلى الحق، يعني شنو معنى أقرب إلى الحق؟ يعني أكو شيء قريب إلى الحق، يعني هو أما مع الحق أو مع الباطل، يعني ما أكو شيء اسمه قريب على الحق. زين إذا كان علي قريب على الحق فمعاوية شنو يعني موقفه وشنو يعني حاله؟ يعني ما لي أفسر عزيزي، هو يقول هو شنو كلامه، يحتاج تفسير، كلام ما يحتاج تفسير. يعني عزيزي خلي أقول لك شغلة، المسألة بالنسبة لنا إحنا الشيعة مخصومة خصم تام بأنه الحق كل الحق مع علي بن أبي طالب، ولم يخطئ علي بن أبي. أستاذ عراقي، أستاذ عراقي، إحنا نعرف شنو عقيدتك. إذا أنت تجيني بعقلية أن القضية محسومة يا أستاذ عراقي، إذا تجيني بعقلية أنه القضية محسومة، إذا ليش جاي نتحاور؟ إذا أنت ما تريد تتحاور، ليش نتحاور إذا؟ أنت بالبداية تقول خلينا نتحاور بمهنية ونتحاور بلطف وبعقول متفتحة. خلاص، عقول متفتحة معناها علي بن أبي طالب حكم بيني وبينك، تقبل بأمير المؤمنين لو ما تقبل؟ إذا تقبل بنهج البلاغة حجة عليك؟ اكتب لي والله من فضلك، هل تقبل بنهج البلاغة حجة عليك؟ تقبل بعلي بن أبي طالب حجة؟ إذا تقبل بأمير المؤمنين حتى نتفق. أما أجيب لك كلام علي بن أبي طالب وتقول لي إحنا الشيعة محسومة عندنا، معنى ذلك أنت شيعة منه إذا ما تأخذ بكلام أمير المؤمنين. تفضل عزيزي، المسألة عندكم نفس الحالة. أنت بالنسبة لك هسه من أحاورك كسني، أنت بالنسبة لك قاطع وقاطع قطع يقين بعقيدتك، وجاء من جاي تحاورني، أنت قاطع بعقيدتك لكن فاتح مجال للنقاش. أنا كذلك، أنا قاطع بعقيدتي لكن فاتح باب النقاش لك. يعني هو هاي المسألة مو معناها دا أقول لك أني قاطع وهاي معناها ما تناقشك، لا، أنا قاطع بعقيدتي بس يعني بها مجال تناقش وياك. انت كذلك ايضا قاطع بعقيدتك اكيد، يعني انت عندك شك بعقيدتك؟ لو قاطع بيها اكيد قاطع بيها قطع، وبس مع ذلك قاعد تتناقش. انا نفس الحالة قاطع بعقيدتي لكن بها مجال اتناقش وياك. انا حقيقة يعجبني قول الشافعي، يقول يعني ما معناه انه نحن على حق، طريقنا حق يقبل الخطأ وطريق المخالفين خطأ يقبل الحق، يعني ما معنى كلامه. هاي نفس الحالة، انا قاطع بطريقي لكن ممكن انه يكون في خطأ، ممكن طريق المخالف المالتي اللي اعتقد به خطأ ممكن يكون في حق، فمن هالباب هذا نتناقش. عزيزي تفضل لك المايك. خلص تقبل بكلام علي بن ابي طالب؟ تفضل. طبعا اقبل الصحيح منه وليس الضعيف والمرفوع وغير المتواتر، يعني مو كل كلام علي بن ابي طالب هو وارد عن علي بن ابي طالب، اقبل الصحيح منه. تفضل لك المايك. زين، إذا قرأت لك مثلا خطبة من نهج البلاغة شلون تعرف صحيحة لو مو صحيحة؟ تفضل. هاي اكو مسائل حددها العلماء، يعني أخذوا بالصحيح وصنفوه في كتب، وأخذوا غير الصحيح وغير المتواتر والضعيف وصنفوه في كتب يعني. لكن أحب أسمع منك شنو اللي تريح بتقول يعني. ممكن تنطيني كتاب واحد شيعي صنف فيه علماءك الصحيح؟ تفضل. كتاب واحد بس جمع فيه علماءك الصحيح، تفضل. اخي هسه اذا جبت لك يعني هذا راح موضوع يطول نقاشه، لكن انت هسه قلت لي راح اجيب لك خطبه من نهج البلاغه، فاعطينا هاي الخطبه خلينا نشوف، يعني قد تكون انت مفتهمها خطا، يعني لانه قد يكون المضمون شكل والمحتوى وانت فهمها شكل. تفضل اعطينا هاي الخطبه خلينا نشوف شنو معناها. ها، اذا نستنتج من مشاركتك الاخيره وما قبل الاخيره انه انت ما تعرف شنو الصحيح وما تعرف تفرق. يعني ربما اجيب لك اي خطبة هي تكون صحيحة انت تقول لي ضعيفة، وربما اجيب لك خطبة ضعيفة وانت تقول لي صحيحة. رقم اثنين، قلت لي ان علماءك جمعوا الاحاديث الصحيحة في كتاب، مع انه علماءك يتفاخرون يقولون احنا ما عندنا كتاب صحيح وما سوينا مثل السنة وجمعنا كتاب روايات صحيحة في كتاب مثل البخاري ومسلم. علماءك لم ينتجوا كتابا واحدا يجمعون فيه الصحيح يا استاذ. ولو جبت لي كتاب واحد علماءك جمعوا به الروايات الصحيحة مثل ما احنا سوينا بالبخاري ومسلم، والله اتشيع. شنو رايك يا استاذ؟ والله اتشيع اذا جبت لي كتاب. علماءك يتفاخرون يقولون احنا ما عندنا كتاب صحيح، ما عندنا كتاب صحيح. يتفاخرون علماءك. وانت تقول لي انه علمائي عندهم صحيح عندهم ضعيف. فانت اذا جبت لي قسما بالله اتشيع. قسما بالله. أتشيع إذا جبت لي كتاب واحد يجمع فيه علماءك الروايات الصحيحة. مع ذلك أنا راح أدخل وياك الحوار، لكن حبيت أثبت هالنقطتين. أنت ما تعرف تفرق ما بين الصحيح والضعيف رقم واحد، لذلك لربما أجيب لك رواية صحيحة أنت تضعفها، بس أنا خايف عليك. تعرف ليش خايف عليك يا أستاذ عراقي؟ لربما أنا أعرض عليك كلام صحيح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنت ترفضه والراد على الإمام راد على الله والراد على الله كافر. أنا خاف عليك، لأن إذا أنت رديت رواية صحيحة بدون علم معنى ذلك ربما أنت ترد على الإمام، وإذا رديت على الإمام تكفر. فأنا خايف عليك. مستعد تدخل وياي؟ مستعد تكمل الحوار لو لا؟ مستعد تكمل الحوار أستاذ؟ حط لي رقم واحد إذا مستعد. أنا بس جاي أحطك بالصورة، أحطك بالصورة، أنت جاي تجازف الآن، لكن مع ذلك ما عندي مشكلة. حط لي رقم واحد من فضلك إذا جاهز. جيد. الخطبة تقول، الخطبة تقول، الخطبة الجزء الأول صفحة 69 أو صفحة 70، المقطع من عدها: يا أشباه الرجال ولا رجال، تجده هنا في موقع شيعة لايبراري، موقع شيعي، حتى ما تقول أنه ما جابوا لي رابط. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما. السدم اللي هو الهم، والندم اللي هو الندم. قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهام أنفاسا إلى آخره. إذن علي بن أبي طالب ندم أنه جاء إلى الكوفة، علي بن أبي طالب ندم أنه جاء إلى الكوفة. شلون معصوم ويندم يا أستاذ؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح إن شاء الله. عزيزي أنت هسه أنت خالفت الاتفاق. أنا قلت لك قبل شوية إحنا أو تكلمنا عن مسألة أحقية أو عدم أحقية علي بن أبي طالب أو معاوية. أنت وعدتني بأنه تجيب لي خطبة تثبت بيها أنه معاوية مو على باطل وعلي مو يعني أي يعني أيضا هو أقرب على الحق، أو يعني مو على حق تمام. يعني انت ما يعني هسه ما اعرف شنو موضوعك اللي تطرحه من خلال هالخطبه. يعني احنا اتفقنا وتكلمنا على مساله احقيه علي بن ابي طالب وعدم احقيه معاويه. انا هسه شنو العلاقه بي؟ يعني هم الناس طبعا بها الزين وبها الموزين، علي بن ابي طالب تندم اجى للكوفه لكن تندم على قتاله مع معاويه، جيب لي خطبه يمدح بها معاويه او انه متندم على قتاله مع معاويه. مو تجيب لي والله تقول ايش قال على العراقيين وايش قال على اصحابه وايش قال على اهل الكوفه. انا شو العلاقه باهل الكوفه قبل 1400 سنه؟ قال لي علاقه بعلي بن ابي طالب وموقفه مع معاويه. جيب لي كلام يقول علي بن ابي طالب انهم يمدح بمعاويه او يقول هو على حق او معاويه. تفضل جيب لي هيك كلام. تفضل لك المايك. لحظه، علي بن ابي طالب تندم؟ اذا انت موافق ان علي بن ابي طالب تندم خلص، إذا كلامي أنا صحيح. أنت تقول لي أنا القضية عندي محسومة أن الحق المطلق ويا أمير المؤمنين بناء على نظرية أن علي بن أبي طالب معصوم. أنت قبل شوية أثبتت لي أن علي بن أبي طالب يندم، واللي يندم معناه سوى شيء غلط فندم عليه. خلاص إذا هذا يبطل نظرية أن الحق المطلق ويا علي بن أبي طالب دائما. انت للتو ابطلت عصمة امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فهمت قصدي؟ فهمت الرابط؟ انت دعواك بان الحق المطلق ويا علي وانه علي مع الحق والحق مع علي بناء على نظرية ان الامام معصوم، تبين ان الامام يندم. وانت بنفسك نطقت الكلمة، قلت الامام تندم لان اكو ناس مو زينة، اكو مو خوش ناس بالكوفة، فالامام تندم. خلص اذا الامام يندم، اذا الامام ما معصوم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي يا حسين يا عزيزي، احنا خلي نقاشنا خلي كلامنا موجه في موضوع واحد. انا قلت لك او ناقشت وياك بانه علي بن ابي طالب هو الحق واحنا خاص يعني قاطعين بهذا المسألة. انت لا خالفتني، قلت لي لا راح اجيب لك، راح اجيب لك كلام من نهج البلاغه، راح اجيب لك كلام من نهج البلاغه يخالف هذا كلامك. يعني بانه تقول بانه يقول علي بن ابي طالب مو انا على حق ومعاويه مو على باطل. لا تشتت الموضوع عزيزي، رجاء اعطيني كلام من نهج البلاغه للامام علي عليه السلام يقول بأنه متندم على قتاله مع معاوية، أو أنه قتاله مع معاوية ما بفائدة، أو كان خطأ، أو أي شيء ثاني يذم قتاله مع معاوية. تفضل لك المايك، حدد لنا رجان هاي النقطة، لا تروح لي على غير نقطة. ماذا قال؟ وأنه أتى للكوفة مسألة قتاله مع معاوية، أريد كلام من خلال علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه متندم على قتاله مع معاوية. تفضل لك المايك. طيب راح اجاوبك على هذا الموضوع. خلص انا متفهم انه انت ما عندك رد، ومتفهم انه انت عرفت المأزق اللي وقعت به، ما عندي مشكلة. انا قصد من الحوار ان نعرف الحق زين. حتى اجاوبك ارجوك تجاوبني على التكست. راح اسألك 3 اسئلة قصيرة جدا، بعد السؤال الثالث راح تجيك الاجابة. السؤال رقم 1، هل علي بن ابي طالب حينما قاتل معاوية كان معصوما؟ هل كان معصوما؟ هل عصم أثناء ما كان يقاتل معاوية؟ إذا نعم حط لي رقم 1، إذا لا معصوم. طيب جيد زين. المعصومون بشكل عام، المعصومون يغرفون من مشكاة واحدة لو لا؟ المعصومون يغرفون من مشكاة واحدة لو أكو معصوم يخالف معصوم آخر؟ ها، المعصومون يغرفون من مش، يعني هل يتناقض المعصومان؟ هل بالإمكان أن يتناقض المعصومان؟ أكو معصوم يعني يخالف المعصوم الآخر؟ هل يختلف المعصومان في الرأي؟ هل ممكن هذا؟ هل ممكن يا أستاذ أن يختلف المعصومان؟ ممكن، بس نعم او لا. ممكن يختلف المعصومان؟ من فضلك بس اكتب لي نعم او لا. اذا ما عندك اجابة واضحة براسك حط رقم 2. عزيزي عراقي، القصد مو انا افهمك وانت تفهمني، لا طبعا. ممتاز زين، ممتاز خلاص. اكبر دليل ان علي بن أبي طالب، لأن احنا قلنا المعصومين معصومون عصمتهم واحدة ومفهومهم للحق مفهوم واحد، تعريفهم للحق تعريف واحد، صح؟ لو يختلفون بالتعريف تعريفهم واحد بالحق زين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ممكن تقول لي ليش قاتل معاوية؟ ممكن لك اللقب. تريد بشكل تفصيلي لو مختصر؟ يعني اذا بشكل تفصيلي طبعا هذا الراد له كلام وكثير ويعني وقت، لكن بشكل مختصر لانه معاوية، يعني تسمح لي اتكلم بصراحة يعني، ورجاء لا حد يتهجم وانا احجب. لا لا لا لا لا انا اقطعك، بامكانك تلتزم حدود الادب حتى ما تجرحني، لان بس تجرح معاوية رضي الله عنه وارضاه سامحني راح اطردك. فبإمكانك تلتزم حدود الأدب لما تتكلم على معاوية. سمي قول مثلا عصى، قول مثلا غلط، قول مثلا أخطأ. أنا أعرف شنو عقيدتك بمعاوية، لكن لا تصرح بيها قدامي، واضح يا أستاذ عراقي؟ أنا أعرف شنو عقيدتك لكن لا تصرح بيها قدامي، استخدم التقية. تمام، استخدم التقية. لماذا قاتل معاوية؟ قل لي إن معاوية كافر، ما عندي مشكلة. قول لي إن كفر معاوية، ما عندي، أرد عليك. إذا قلت لي إن معاوية كفر مثلا، لأن معاوية رفض أن يبايع، لأن معاوية كان متآمر على أخذ البيعة، لأن معاوية رفض أن يقر بالإمامة، لأن معاوية أنكر وجحد الإمامة، شوف تفضل. عزيزي انا هذا اللي ريت اقوله، انا لا ريت اسيب ولا اشتم ولا اغلط ولا العن ولا افعل اي شيء، انا هذا اللي ريت اقوله انه ماذا كان يفعل معاوية. يعني مثلا على قولتك منافق مثلا، او كافر، او يعني صاحب دنيا او كذا، انا ريت اقول هذا، ما ريت العن ولا اسيب ولا اشتم ولا كذلك. فمعاوية، فالعفو، الامام علي عليه السلام لماذا قاتل معاوية؟ راح اقولها طبعا بشكل مختصر، ولا ادخل بالتفاصيل هواي امور بها. معاوية كان صاحب دنيا أولا، نعم هو طبعا على دين الإسلام يشهد الشهادتين، لكن صاحب دنيا. شلون على دين الإسلام قبل شوي كفرته؟ أنت قبل شوي قلت كافر، هسا قلت مسلم وينطق الشهادتين. تفضل. هل هو مسلم لو كافر؟ تفضل أستاذ. أنا ما جبت بكلامي أي مفردة، أي مفردة بها كفر لمعاوية، صح؟ وإن كنا نعتقد بأنه قد خرج على إمام زمانه وبالتالي يعتبر خارج عن الدين، لكن المهم أنا بكلامي ما كلام السابق ما جبت كفر معاوية، يعني أنا أعتبره هو طبعا خارج على إمام زمانه اللي هو علي بن أبي طالب. هذا بشكل مختصر طبعا، لأنه معاوية خرج على إمام زمانه وكان تكليف علي بن أبي طالب درءا للفتنة التي كان سوف يوقعها معاوية في المسلمين أن يقاتل معاوية وفتنته. هذا بشكل مختصر. أشكرك جزيل الشكر. هذا السبب هل زال هذا السبب حينما بايع الحسن معاوية؟ يعني الحسن مفروض موقفه مثل موقف علي، فإحنا أمام خيارين، لو الحسن غير رأيه لو معاوية غير رأيه. إذا معاوية بقى على نفس هاي الصفات المفروض الحسن يستمر بقتاله ويكمل سيرته اللي هي سيرة أبوه واللي هي سيرة العصمة. إذا معاوية تاب ورجع وآمن فالحسن رضي الله عنه تعامل مع الموقف وبايعه. فهل زالت هذه الأسباب حتى غير المعصوم موقفه؟ تفضل عزيزي. انت قارئ تاريخ استلام الامام الحسن عليه السلام للخلافة وموقفه مع معاوية، لو انت قارئ فقط انه صالح معاوية وانتهت السالفة، انت قارئ تاريخ الامام الحسن كل انا قارئ تاريخ الامام الحسن واعرف بانه الحسن بايع مو بس صالح، بايع ومن كتبك اجيب لك وثيقة الصلح. دعك مني، انا قارئ مقارئ، مو انا المشكلة، المشكلة جاوبني، هل الحسن غير رأيه لو معاوية غير رأيه؟ لازم واحد من عندهم غير رأيه، لازم واحد من عندهم. لو الحسن غير رأيه لو معاوية غير رأيه. تفضل أبدأ أسمع إجابتك عزيزي. إذا أنت كان منهجك أنه تأخذ التاريخ المكتور فقط فهاي شيء خاص بيك، أما إحنا نقرأ التاريخ كله ومن خلال هذا التاريخ ومجريات أحداث هذا التاريخ اللي موجود حتى عندكم يعني بكتبكم مو بس بكتبنا، يعني نحكم على موقف معاوية وموقف الإمام الحسن عليه السلام. أنت قلت أريد بس النهاية أنه الحسن بايع، تعرف ليش بايع الإمام الحسين؟ تعرف ليش صالح مع معاوية؟ تعرف شنو الوثيقة اللي صالح من خلالها مع معاوية؟ تعرف شنو الشروط اللي خلاها الحسن عليه السلام مع معاوية؟ تعرف أعرف أسألك، أنا أعرف، لذلك جاي أسألك، أنت تعرف؟ أنا عن نفسي أعرف، لكن السؤال هل أنت تعرف؟ يا عيني يا عراقي، فدوى أروح لك، أرجوك أجبني على سؤالي. ما عندك إجابة واضحة مو عيب، والله مو عيب، ولا تظن بأنه راح أقول أسمعك كلمة وأنا القصد من الحوار لا أستهزئ بيك ولا أنت تستهزئ بي، ولا أحصرك بزاوية ولا أنت تحصرني بزاوية. إذا ماكو إجابة واضحة بذهنك قل لي ماكو إجابة واضحة بذهني. أنا سألتك سؤال، الحسن الظروف نفس الظروف، الظروف نفس الظروف، لا تقولي تغيرت الظروف، لأنه الجيش نفس الجيش، الجيش نفس الجيش. بالعكس شيعة الكوفة وشيعة البصرة عاتبوا الحسن لين بايع، عاتبوه لاموه، قالوا له ليش رحت بايعت ومعك 70,000 من أهل الكوفة ومن أهل البصرة ومن أهل الحجاز، والروايات من كتبك، هاي الروايات من كتبك، من كتبك مو من كتبي، ملاحظ؟ فمعه نفس الجيش ونفس البيئة واستلم القيادة من أبيه، ليش بايع واحد من عندهم غير رأيه؟ لو معاوية تاب ورجع وآمن وأسلم وصار مستحق للخلافة، لو الحسن غير رأيه وتنازل عن الجهد الذي بذله أبوه الإمام علي. تفضل جاوبني أرجوك، من اللي غير رأيه؟ تفضل أستاذ. أخي بس أطلب منك شيء واحد، أنه تخليني بس أكمل الفكرة مثل ما أنت قاعد تأخذ المايك وتكمل الفكرة مالتك وتعطيني المايك، خليني أكمل الفكرة، أنا ما أطول عليك، بس أعتقد ما يصير أنه تقطع المايك عني وتخليني ما أكمل الفكرة. زين هسه راح أجياك، راح أدخلك يعني بشكل مثل على قولت المصريين دغري يعني. أنت قارئ من ضمن تاريخ الإمام الحسن مع معاوية أنه جهز الجيوش وجيش الجيوش لقتال معاوية، قارئ من ضمن هذا التاريخ يعني؟ لو ما تعرف يعني ما أدري، بس جاوبنا على المايك، العفو على التكست، قارئ بأنه الإمام الحسن جهز الجيوش أو جيش الجيوش لو ما قاري، وقاري بأنه ابن عم اللي هو قائد الجيوش اللي هو عبيد الله بن عباس خانه وباع الجيش لمعاوية، قاري بهذا التاريخ يعني؟ هيك قاري من هيك تاريخ يعني؟ مو تاس احنا جبناها على التاريخ، انا ما تهرب من السؤال. مو هو يقول انا قاري التاريخ كله، اقول له اسئله سؤال، انت قاري بتاريخ الامام الحسن مع معاويه انه جهز الجيوش لقتال معاويه، وقاري بالتاريخ بانه ابن عمه اللي هو قائد الجيوش عبيد الله بن عباس اللي هو ابن العباس عم النبي يعني ابن او اخو عبد الله بن عباس اللي سموه حبر الامه، قاري بانه هذا القائد اللي هو ابن عم الامام الحسن عليه السلام باع الجيوش لمعاويه، قاري هيك تاريخ يعني؟ تفضل لك المايك. بحار الأنوار للمجلسي جزء 44 صفحة 57، حتى يعرفون المستمعين من اللي يتكلم بدليل ومن اللي يتكلم بكلام عام. قال سليمان بن صرد الخزاعي للحسن بن علي عليه السلام: ما ينقضي تعجبنا منك، بايعت معاوية ومعك 40,000 مقاتل من الكوفة سوى أهل البصرة والحجاز، معك بس 40,000 بس من الكوفة، 40,000 غير أهل البصرة والحجاز. فقال الحسن: قد كان ذلك فما ترى الآن؟ قال يعني بعد أنا سويته شو تشوف؟ فقال: والله أرى أن ترجع لأنه نقض العهد. فقال: يا مسيب، إن الغدر لا خير فيه، ولو أردت لما فعلت. فقال حجر بن عدي: أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نرى هذا اليوم، فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا. وهذه الرواية موجودة كذلك في مناقب آل أبي طالب، وكذلك تفسير نور الثقلين للحويزي. شوف أنا جاي أجيب أدلة، الإمام الحسن ويا 40,000 بس من أهل الكوفة، 40,000 بس من أهل الكوفة غير أهل البصرة وغير أهل الحجاز. في بعض الروايات تقول عددهم 70,000 المجموع. شنو قيمة الجيش اللي رجع به عبيد الله بن زياد؟ شنو قيمته؟ شنو قيمته؟ لا قيمة له. تفضل لك اللقب. وينك عزيز عراق؟ عبيد الله بن عباس، آسف، حسب الرواية الشيعية طبعا. وينك أستاذ عراق؟ تسمعني؟ تسمعني أستاذ؟ تسمعني؟ يعني الإمام علي بن الإمام الحسن ورث عن أبيه نفس الجيش، نفس الجيش، نفس الجيش ورد عن أبيه. تسمعني أستاذ عراقي؟ والرواية قدام عينك. حياك صلاح، أنا هم عراقي والعيون العراق فتح عيونك. وأنا الأستاذ عراقي، حياك الله صلاح، حيا الله مولانا كتمه. وينك أستاذ؟ حيا الله جولان. عزيزي عراقي وينك؟ عراقي وينك عيوني؟ لا لا موجود، اسمه موجود. اذا ما عندك اجابه حط لي رقم 2، صدقني اروح يعني اروح على موضوع ثاني عراقي، والله اروح على موضوع ثاني. يعني القصد مو انا بس اريد اوصل لك فكره، انت ابحث عنها، اقرا عنها وتعال لي بكره. يعني انت بكره يمكن تجيني بحجه وتقول هيك هيك الموضوع، انا اقول لك والله من فضلك انطيني مجال، يعني القضيه مو يعني مو مسابق. نعم، كل هذا اللي نناقشه لين ينفعنا؟ لا ان شاء الله ينفعنا، يعني لا شلون ما ينفعنا؟ يعني انتوا ليش موجودين هنا بالغرفه؟ موجودين غير محتسبين معتسبين اوقاتكم؟ غير محتسبين اوقاتكم يعني؟ اذا محتسبين اوقاتكم عند الله خلاص كلنا نستفيد ان شاء الله. نستفيد بعون الله تعالى من الاجر يعني. اي بشكل عام. انا لاجله قاعد احاوره يعني، لانه شخص مؤدب ومحترم. فنحاوره يعني. نعم، حبك الله حبيب قلبي واصبر. بارك الله فيك.